هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. الفرج، صفاء خليفة. هو يوم مليء بالأجواء الشتوية، غيوم، رعد، برق، فسقوط أمطار. بعد عودته من عمله كان مرتدياً بلطو من الجوخ الرث، حامداً ربه عليه. اسمه فرج. كان مؤمناً بأن لكل إنسان من اسمه نصيباً. كان دائماً يفكر في الفرج. كان مؤمناً أيضاً أن العقل في التفكير والرب في التدبير. لم تسمح له ظروف أن يمتلك شقة خاصة ليتزوج، فاكتفى بشقة والدته القديمة الضيقة التي كانوا يعيشون فيها بعد وفاة والده. منذ بداية زواجه وهو مكبل بالديون والهموم وأقساط الموبيليا وخلافه، سرعان ما تخلص من الأقساط، لكنه ازدحم بمصاريف حمل وولادة وتربية ومدارس، مثله كمثل شباب كثر من البسطاء. دخل منزله حاملا عددا من الأكياس السوداء، كما يحمل الغم والاستياء لعدم شراء احتياجات أولاده. أنهكه التفكير، كيف يدخل على قلب عائلته السرور؟ دخل غرفته ليبدل ملابسه بملابس البيت الرثة، بلوفر قديم على بنطلون بيجامة. نفسه تراوده بشراء ترينينج جديد، لكنه فضل شراء دواء والدته. دخل عليها غرفتها وقدمه لها وهو يبتسم يداعبها: وحشتيني يا ستي عجوزة. نادى على زوجته: يلا الغدا يا أم محمد بسرعة يا أغلى زوجة. أم محمد: من عيوني. ينتظر فرج كثيرا، يحدق مليا، يشاهد التلفاز، يأتي إعلان الشقق الواسعة الملأة بالرفاهية، وكأن الإعلان يقصد أن يكدر عليه صفو معيشته وأن يشعره بالتقصير نحو أسرته وأولاده. ومع ذلك فهو يقول: بإذن الله فرج قريب. يؤذن العصر فيتوضأ ويصلي ويدعو الله: اللهم وسع علي رزقي، أسألك الصبر والمغفرة. تأتي زوجته بالطعام البسيط، بطاطس، باذنجان وخلافه. تتوالى الإعلانات والسفرة المليئة بالمحمر والمشمر والحلويات، وكأنه هو المقصود. زوجته تتنهد: يا رب وعدنا. يشعر بالضجر والضيق، مطحون بالنهار في وظيفة لا تكفيهم العيش الحاف، لذا فقد صمم أن يغير حياته. لم ينم طيلة الليل، أراد النزول من بيته، لكن كيف له النزول وهذه الأمطار تهمي بغزارة؟ دخل غرفته يدعو الله، لأنه يعلم أن الدعاء عند نزول المطر مستجاب. في اليوم التالي خرج ليبحث عن عمل آخر ليزداد دخله. أفكاره تراوده: لو لقيت شغلانة حلوة وبمرتب حلو، هدي أولادي مصروف كبير، سندوتشات الجبنة هخليها كفتة وبني زي زمايلهم، وابني محمد عايز تريننج وكوتشي وأقدم له كمان في النادي عشان بيحب الكورة، وسلمى بنتي هجيب لها الفستان والعروسة عشان نفسها فيها، واشتري لأمي شال صوف نفسي أحججها، ولمراتي هجيب لها عباية وطرحة، واخدهم أفسحهم بقى يلا يتهوا شوية. وكمان أقدم على شقة واسعة في الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة، هما اللي قدموا أحسن مني يعني، وبإذن الله هعرف أدفع قسطها. ظل على هذا الحال أسبوعا كاملا. عند حصوله على عمل إضافي ظن أنه قد بدأ في تحقيق آماله، لكن تتوالى الشهور والأعوام، الأسعار ترتفع، الغلاء كأنه وحش يريد افتراسه وهضم أحلامه، يصارعه بالعمل والصبر. ما زالت أحلامه نصب عينيه، وما زالت الإعلانات تكدر عليه معيشته، وما زال في انتظار الفرج. كانت هذه أصدقائنا قصة الفرج للأديبة صفاء خليفة، ومعنا للتعليق عليها الدكتورة نوران فؤاد الكاتبة الأديبة الناقدة. أهلا بحضرتك معنا دكتورة نوران. أهلا بكم، شرفت بكم. الأديبة صفاء خليفة ليست معنا بشخصها، لكنها معنا بإبداعها. هذه أولى كتابات الأديبة صفاء خليفة. كيف ترى الدكتورة نوران فؤاد هذه البداية للأديبة صفاء خليفة؟ الحقيقة أن أنا أراها بداية موفقة. لما اختارت موضوع العصر الإعلان بالنون؟ لأنه يخرج بالمواطن البسيط من سقف الأحلام البسيطة إلى سقف الأحلام الواسعة العالية التي لن يتمكن من تحقيقها في ظل مرتب ثابت، في ظل فرص قليلة، في ظل أخلاق الزحمة المنتشرة في المدن والعواصم، وليس في مصر فقط أو في الوطن العربي فقط، في ظل الفرص الضائعة. فهي اختارت موضوع لي أبعاد نفسية وإنسانية ومجتمعية، موضوع خطير جدا، هو موضوع الفرج، انتظار الفرج. المواطن هنا بسيط يعيش حياة بسيطة وينتظر ما؟ ينتظر فرص، ينتظر الفرج أن يأتي، وربما لن يأتي الفرج. وربما كان لهذا الاختيار جمال من نوع خاص. طبعاً. اختيار العنوان تسلسل الأحداث في هذه القصة، لنعرف من بدايتها أن فرج هو اسم بطل القصة. القصة. لكن نعم، لكن المفارقة تأتي أيضا في نهاية القصة بمعنى الكلمة وبما توحي به من دلالات في حياة صاحب الاسم وصاحب القصة. هي بدأت القصة بأجواء ملبدة بالغيوم، أجواء شتوية، أمطار، الملابس الرثة لصاحب القصة أو بطل القصة فرج. يعني هناك رؤية فلسفية دايما كانت تقال في علم الجمال أن الناس تنتقي أسماء لأبنائها يكون لهم نصيب منها، فهل كان نصيب فرج من الفرج النصيب اليسير أم النصيب العسير؟ هي تقدم تلك المفارقة الهزلية المجتمعية الرائعة في قصتها، والتي أقنعتنا فيها بالسرد بطريقتها الرائعة في السرد. وإن كنت يعني أستغرب كثيرا أنها محاولة أولى ليها، لأنها طبعا تسخر بالألفاظ الساردة وبالعبارات المحسنة البديعية وبالإشارات وبالأجواء الشتوية، هي أبرزت الأجواء الشتوية والعواصف التي تحيط بالمدعو فرج من كل جانب. فالحقيقة يعني أنا أغبطها لأن كانت قصة موفقة فيها. وأيضا في شيء مهم جدا، أنها زوجت ما بين الفصحى والعامية. نعم، يعني استخدمت الكاتبة صفاء خليفة الفصحى في رسم صورة القصة ورسم الأجواء نعم، ثم جنحت إلى العامية في الحوار، وهذا يعطي جمالا للقصة، يعطي رشاقة للقصة ويسر التجربة نعم، ويقرب الموضوع والأجواء من قلب القارئ وذهنه حقيقة. هل هذه أيضا توحي بأن الكاتبة لها موهبة فطرية في القص؟ هي ليها موهبة في السرد والقص، موهبة رائعة، ولكن حتى هي تخلل عملها قدر قليل من المباشرة، وده رجع لموهبتها الفطرية، لأن في موهبة بتستند على ركائز قوية زي دراستها مثلا لفلسفة أو دراستها لثقافة مجتمعية، لأنها تتكلم عن فكرة، احنا قلنا فكرة خطيرة هي فكرة الإعلان، يعني حتى أننا ننتقي أشياءنا وملابسنا وما يخص منازلنا من خلال الإعلان، وأنا الآن الإعلان أونلاين في السوشيال ميديا وليس إعلان حتى في التلفاز. فإذا هي يعني أحييها ويعني وأبارك لها على انتقاء الفكرة، لأن الفكرة مجتمعية مهمة جدا يعني. وربما قدمت في كلمات قليلة ما تقدمه دراسة طويلة عن بعض مساوئ الإعلان في أن يكون مستفزا للطبقات التي لا تستطيع أن تشتري ما يعرضه لنا هذا الإعلان. وبالفعل القاصة صفاء خليفة استطاعت في لمحة بسيطة وفي كلمات قليلة أن تقدم لنا هذا الجانب المتواري عن فن الإعلان. مأساة المواطن في مجاراة الإعلانات، يعني هي بحزق شديد ومهارة اختارت قضية مأساة المواطن البسيط في مجاراة الإعلانات ولن يستطيع أن يجاريها. أيضا يعني أرجع للرؤية الشكوفية مرة أخرى في الأدب الروسي أو في القص الروسي، أن كل قصة قصيرة هي معبر لرواية طويلة ثائرة ومهمة وفاعلة، يعني علينا أن ننتقي نحن كتاب القصص أن القصة القصيرة قد تكون يوما من الأيام رواية أو مونودراما أو مسرحية أو مص رواية، هتضيف للكاتب كثيرا، يعني هي نقاط تسجل في على أمل أن تبقى رواية تكتمل. أو مسرحية وتكتمل التجربة الفنية. ربما استطاعت أيضا الأديبة صفاء خليفة رغم حداثتها في كتابة القصة أن تقدم لنا تسلسلا منطقيا جذابا شيقا في سرد أحداث القصة، هل هذا صحيح؟ في بعض الأجزاء يطلب من أديب أن يكون منطقيا، ولكن هي المفارقة تضمن لنا أن لا منطقية في الأحداث، يعني المفارقة التي وضعتها في الآخر أن هو يرضى بنصيبه وأن يكون راضيا فيسمى الراضي بدل من الفرج فيعني هي نقلت بحزق ومهارة زي ما أنا قلت في الأول مفهوم القصة القصيرة والقصة الحداثية وليست القصة الكلاسيكية، وربما فتحت بابا للمتلقي لكي يرى الفرج بشكل آخر، يعني شكرا. ربما يعتقد البعض أن الفرج هو أن تأتي لبطل القصة الأموال التي الأموال. تفتح عليه أبواب عليه كل نعم شيء. لكن هي أرادت أن تقول لنا إن الفرج يمكن أن يأتي في الرضا، في الرضا. هو راضي عن هو حاله من أوجه الفرج. من أوجه الفرج، وهذه أيضا مفارقة صحيح. تضاف لهذه المفارقة صحيح. في بداية القصة صحيح، وأن يجب أن يكون سقف أحلامنا، هي رسالة فلسفية تنقلها للقارئ قبل الناقد، يجب أن يكون سقف أحلامنا في حدود موضوعنا وفي حدود ما نقدر على تقديمه للمجتمع. نعم، إذن هي رسالة تحية للأديبة صفاء خليفة التي رغم أنها لا تتواجد معنا بشخصها الآن لكنها موجودة بإبداعها، وهي رسالة تحية مني ومن الدكتورة نوران فؤاد لهذه القصة، قصة الفرج، وهو ما سيبقى للأديب كتاباته وما يقدمه من رسالة أدبية إن شاء الله. كل الشكر والتحية لحضرتك دكتورة نوران فؤاد الكاتبة الأديبة الناقدة، شكرا جزيلا لحضرتك. جزيل الشكر والامتنان على هذه الصحبة البهية. شكرا لك الأديبة صفاء خليفة على البعد. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام، الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.